فإنا كنا في درس السابق مع إسلام سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه. سلمان ابن الإسلام، ويقال له سلمان أبو الخير، ويكنى بأبي عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم وآمن وحسن إسلامه، وجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وحدث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ذكر له الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه 4 أحاديث، وذكر له الإمام مسلم 3 أحاديث. وهذا الأمر، أعني قلة رواية سلمان الفارسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تؤثر في صحبة سلمان، ولا تؤثر أيضا في غير سلمان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين أكثروا الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، كأبي هريرة وعائشة وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم من الذين رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة. أقول هذا الكلام بمناسبة أن بعض المغرضين والناقمين على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعلى بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يتخذون هذا وسيلة يستدلون بها على أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كذاب، ويقولون وبئس ما يقولون، وكبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. يقولون سلمان الفارسي رضي الله عنه من السابقين في الإسلام، والأمر كذلك، أسلم بعد هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولم يشهد بدرا، وإنما شهد مع النبي عليه الصلاة والسلام الخندق، لأنه كان مملوكا قبل أن يكاتبه رسول الله أو يكاتب له رسول الله. يقولون إذا كان سلمان الفارسي رضي الله عنه الذي سبق في الإسلام أحاديثه قليلة، الإمام البخاري ما ذكر له إلا 4 أحاديث، الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه ذكر لسلمان 3 أحاديث، وهذا موضع غرابة، كيف أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يكثر من الحديث عن رسول الله؟ سلمان لا يكثر الحديث مع أنه من السابقين في الإسلام، وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه الذي أسلم عام خيبر في 6 أو 7 ملأ الدنيا حديث عن رسول الله. لا يقولون إن أبا هريرة كاذب، ولكن يجعلون الموضوع موضع تساؤل، لما سلمان يروي أحاديث قليلة والبخاري يرمي أحاديث كثيرة؟ بل إن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه لم يروي أحد من الصحابة الأحاديث التي رواها هو، هو أكثر الصحابة رواية لرسول الله. مضمون الكلام أن أبا هريرة كذاب، لأن سلمان ما روى إلا أحاديث قلة، وأبو هريرة الذي أسلم في 6 أو 7 أكثر في الحديث عن رسول الله. لقد غابت عنهم أشياء، ولو أزالوا الغشاوة عن قلوبهم. واتقوا الله تعالى في أصحاب النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، ورجعوا إلى مصادر السنة كالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم ممن نقلوا الأحاديث عن النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، لعلموا أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه بعدما أسلم وهاجر ما كان فلاحا ولا تاجرا، وإنما كان امرؤ ملازم لرسول الله، لازم النبي عليه الصلاة والسلام على ملء بطنه لينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قرأنا سيرة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لتأكدنا من هذا. ثانيا، كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره يجعل أبا هريرة رضي الله تعالى عنه خليفة عنه في الإمارة، ولو كان كذابا لما جعله رسول الله يصلي بالخلق ويخطب ويتولى الإمارة إلى أن يعود النبي صلى الله عليه وسلم من غزوته التي خرج إليها. ثالثا، إن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه شهد مجلس قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: من يبسط رداءه أدعو الله تعالى له. ما أراد الله تعالى أن أحدا من الجالسين يبسط رداءه إلا أبو هريرة. بسط رداءه ودعا النبي صلى الله عليه وسلم له، فجمع أبو هريرة رضي الله تعالى عنه الرداء إلى صدره، وصار رضي الله تعالى عنه بعد ذلك يحفظ ولا ينسى. غيره يشتغلون بالصفق في الأسواق بالبيع والشراء وما إلى ذلك، أما هو مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أنكر عليه منكر يوما ما: أكثرت في الحديث على رسول الله؟ فقال له أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أصليت مع الإمام هذه الصلاة الجهرية؟ قال: نعم. قال: بما قرأ الإمام؟ أنت أنكرت علي الآن أنني أروي صلينا صلاة مغرب أو عشاء مع الإمام والصلاة جهرية، بماذا قرأ الإمام في الركعة الأولى أو الثانية؟ لا يدري، لأنه اشتغل إما ببيته أو سوقه أو عملي أو ما إلى ذلك. لكن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه حافظ ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له صلوات الله وسلامه عليه. فدعاء النبي عليه الصلاة والسلام لا بد أن يؤثر، وجعل الله تعالى أبا هريرة رضي الله تعالى عنه راوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. شكوه إلى خليفة فدعاه خليفة الخليفة ووضع ستار وأتى بعشر رجال كتاب يكتبون ما يقول أبو هريرة، كل كاتب يكتب 10 أحاديث يرويها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. فلما انتهى رضي الله تعالى عنه من رواية 100 حديث انصرف. فلما كان العام القادم دعاه الخليفة ودعا الرجال 10 ووضع الستار وطلب من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن يروي الأحاديث التي رواها في العام الماضي، فرواها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كما رواها في ذلك الوقت. الخلاصة: إن سلمان رضي الله تعالى عنه إن لم يروي عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أحاديث كثيرة، فإن أبا بكر أول من آمن من الرجال، أول من آمن من الرجال أبو بكر، من النساء خديجة، من الصبيان علي، من الموالي زيد ابن حارثة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. تعال إلى مسند أبي بكر رضي الله تعالى عنه تجد أحاديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه قليلة. الخلاصة: هذا مطعن مردود، وليلتمسوا مطعنا آخر والله يرد عنه. والله جل وعلا بأسباب الطعن على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في حال حياته أو بعد وفاته أراد الله تعالى بأبي هريرة رضي الله تعالى عنه خيرا، يشتم بعد موته ليعظم له الثواب والأجر عند الله تبارك وتعالى. أما سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه فإن الله تعالى قد أكرمه بغير الحفظ، أكرمه الله تعالى بأمور أخرى. يا ليتنا نقرأ ترجمة سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه الذي يقال له سابق أهل فارس إلى الإسلام. أهل فارس أمة جيل كبير ما سبق إلى الإسلام أحد منهم سلمان الفارسي، أصله من رام هرمز وقيل من أصبهان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإسلامه له قصة طويلة كبيرة ذكرها صاحب الإصابة ابن حجر وصاحب أسد الغابة ابن الأثير، وذكرها الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، وذكرها الحافظ ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه في كتابه الاستيعاب. هذه الكتب عنيت بذكر أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه، وقد أكثر الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه في كتابه سير أعلام النبلاء في ذكر ترجمة سلمان الفارسي. خلاصة ذلك أن أباه مجوسي ووصل إلى درجة سادن النار، لأن المجوس يعبدون النار، وأبوه بلغ إلى هذه الدرجة. ولما ولد سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ألقى الله جل وعلا محبة الولد في قلب الوالد، فكان يرعاه دون إخوانه، وكان يخشى عليه من صغره، واتخذ أباه ضيعة، اتخذ أبوه ضيعة بستان، اشتغل بالضيعة، فمرة شغل فأوصى ولده سلمان أن يرعى الضيعة وأن يذهب إليها في هذا اليوم. الولد مصون محفوظ، لا يذهب إلى الأسواق ولا يخالط الناس ولا يعرف المجتمعات، لأن أباه حريص خائف عليه، فذا أمره أن يذهب إلى الضيعة، فسار إلى الضيعة، وبينما هو في الطريق وإذا به يجد كنيسة، فدخل الكنيسة موضع عبادة النصارى، فأعجب بما رأى وسمع، ودخل في قلبه أن عبادة النصارى خير من عبادة أبي، نار توقد وتعبد، يخنع لها ويسجد لها ويدعى بأنها إله، يعبدون النار، يعبدون الكواكب، يعبدون أشياء كثيرة، كل مصدر عطاء وقوة يعبد، الشمس تعبد، القمر يعبد، حتى الفرج يعبد، الذكر الأنثى يعبد، يقول لأنه مصدر عطاء، ما دام أنه مصدر عطاء يعطي، إذن إله، حتى الفار يعبد، القط يعبد، أجلكم الله الكلب يعبد، البقرة تعبد، أما الثور لا يعبد، لأن الثور لا يعطي، وإنما البقرة تعطي الدر والحليب، يأخذون روثها يتبركون ببولها. فاحمدوا الله على ما حباكم، والحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به، وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. ولو رأيت مجمعات الآلهة التي توجد في الهند ترى العجب العجاب، صورة الفرج أجلكم الله يعبد. يأتي الرجل الحصيف العاقل بناء فيه ماء أو حليب ويأتي إلى هيكل فرج الرجل وفرج المرأة فيضع هذا الحليب على هيكل فرج الرجل والمرأة من رخام فإذا وقع أخذه وتلقاه وشربه لأن هذا مصدر عطاء. وأنت لا تعبد إلا الله ولا تشرك بالله شيئا ولا تعتقد أن ثمة من يعبد إلا الرب جل وعلا. لا إله إلا هو الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أمات وأحيا. لا إله إلا هو هو الإله المطلق. لا يعبد ملك، لا يعبد نبي، لا يعبد رسول، وإنما يعبد الرب الذي قال للقلم اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. لا إله إلا هو. أش حاصل؟ وقع في قلب الولد أن هذا الأمر خير ولازم الكنيسة ذلك اليوم، ولم يذهب إلى الضيعة ولا إلى أبيه. فلما أمسى الليل عاد إلى أبيه وذكر لأبيه أنه وقع لي كيت وكيت وأن العبادة التي توجد في الكنيسة خير من عبادتنا. حذره أبوه وإذا بالولد مستمر على ما هو عليه، فما كان من الأب إلا أن حبس الولد وربطه وقيده بالحديد. وجرى اتصال بين سلمان وأهل الكنيسة، وأخيرا اتفق مع أهل الكنيسة على أنهم متى ما أرادوا أن يأتوا إلى الشام يخرج ويهاجر إلى الشام. فخرج وهرب من أبيه وأتى إلى بلاد الشام وسأل عن راهب، عن عابد، عن قس، رجل صالح. فوجد رجلا صالحا كما يقولون، اتصل به وصار ملازما له، واتفق معه على أنني أبقى معك أخدمك وأعبد الله جل وعلا معك. وإذا بهذا القس الراهب كذاب، يأمر بالصدقة ويأخذ المال حتى جمع قلالا من الذهب. فلما مات أرشد سلمان النصارى إلى المال وأخبرهم بحالي، فلم يقبر وإنما رجموه ولم يدفنوه. أوصي بأن يذهب إلى عمورية، ذهب إلى عمورية، ذهب إلى الموصل، تردد حتى أتى إلى قرب تيماء وادي القرى، يريد أن يأتي إلى موضع فيه نخيل أشجار، لأن الراهب الثاني أوصاه بأنه قد حان خروج نبي آخر الزمان وأنه يخرج ويأتي إلى أرض صحراء ذات نخيل وأشجار. حفظ هذا سلمان، وأنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وأن على كتفيه خاتم النبوة. عقل هذه الأمور سلمان. لما أتى إلى وادي القرى وإذا بجماعة من العرب يريدون أن يأتوا إلى طيبة، أراد أن يأتي معهم، وإذا بهم أسروه وباعوه وهم جماعة من بني كلب. بيع سلمان وجلس في الرق، وإذا برجل من يهود بني قريظة يخرج من المدينة ويذهب إلى وادي القرى إلى العلا ويشتري سلمان ويأتي به إلى طيبة الطيبة، ويظل سلمان قنا مملوكا لرجل من اليهود طيلة وجوده وقبل مبعث مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. هاجر النبي إلى المدينة ونزل بقباء، وإذا بصديق لسيد سلمان يأتي إليه ويقول: يا فلان، لعن الله بني قيلة، ألم تعلم أنهم يقولون إن محمدا قد أتى وأن محمد نبي آخر الزمان؟ وصل، سمع سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه هذه الجملة فكاد أن يقع على الأرض، ولما نزل من على الشجرة قال لسيدي ما هذا الخبر؟ قال ما لك وللخبر، أنت عبد مملوك اعمل، وصرعه في وجهه. فما كان من سلمان إلا أن عاد، ولكن قد وجد بغيته وقد فتح الباب ووجد المفتاح والحمد لله. استأذن من سيده أن يعمل يوما فعمل وجمع مالا من عمله واشترى ثمر وأتى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام في طبق، يريد أن يرى أهو النبي نبي آخر الزمان الذي وجد في الإنجيل، صفات النبي موجودة في الإنجيل موجودة في التوراة، اليهود يعرفون النبي كما يعرفون أبناءهم، النصارى يعرفون رسول الله كما يعرفون أبناءهم، واليهود لم ياتوا ويستقروا بطيبة بيثرب قبل العرب إلا لأنهم قرأوا في كتبهم أنه قد حان ظهور نبي آخر الزمان. أقاموا بها ثلاث قبائل، بنو قريظة، بنو النضير، بنو قينقاع، يتحينون مبعث رسول الله، وكانوا يتقاتلون مع العرب مع الأوس والخزرج. فإذا ما غلبهم العرب تهددوهم وقالوا لقد حان ظهور نبي آخر الزمان، فلئن ظهر لنؤمنن به ولنتبعنه ولنقاتلنكم معه ونقتلكم قتل عاد وثمود. الأوس والخزرج سمعوا هذا الكلام، ولما عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على جماعة من الأوس والخزرج وهم بمنى في عام حج فيه جماعة من الأوس والخزرج، تأملوا ونظروا قالوا لعله هذا النبي الذي يشير إليه يهود، فآمنوا برسول الله وبايعوا رسول الله واتفقوا معه على أن يعودوا في العام القادم ويأتوا بجماعة منهم من كبرائهم من نقباء، وكان الأمر كذلك. فوقعت البيعة الأولى ووقعت البيعة الثانية، واتفقوا مع النبي عليه الصلاة والسلام على أن يهاجر إلى طيبة، وفعلا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم إلى طيبة ورأى اليهود عليهم لعائن الله أن العرب قد سبقوهم وأنهم آمنوا وأسلموا، دخلهم الحقد ودخلهم الحسد، فقالوا ليس هذا النبي المعني، وإنما هذا نبي العرب، هذا أمي، هذا نبي الأميين، ليس النبي الذي تنص عليه التوراة أو الإنجيل، وهم يعلمون أنه هو النبي الحق صلوات الله وسلامه عليه. سلمان قدم الطبق وقال للنبي صلى الله عليه وسلم هذه صدقة، يريد أن يرى هل الشرط متوافر أم لا. وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقدم الصدقة للجلوس للناس ولا يأكل، لأن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، لأن الصدقة أوساخ الناس، فلا يجوز لمن ينتمي إلى بيت النبوة، لا يجوز لمن كان من آل العباس أو آل علي أو آل عقيل أو آل جعفر، لا يجوز له أن يأخذ الصدقة سواء أعطي من بيت المال أو لم يعطى من بيت المال. ولا يجوز لك أنت ولا أنا ولا زيد ولا عمر أن يعطي الصدقة الواجبة أو صدقة التطوع لآل البيت، لأنها أوساخ الناس. فإن النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه رأى ابنه الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه أخذ تمرة من تمر الصدقة وهو صغير، أخذها ووضعها في فمه، فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن أخرجها من فم الصبي الصغير، صبي صغير غير مميز. وكان النبي يقول له كخ كخ، وقال له النبي عليه الصلاة والسلام إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، بل إنها لا تحل لموالي محمد صلى الله عليه وسلم ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم. قال سلمان هذه واحدة. الثانية عمل أيضا بعد أن استأذن بيوم وأتى بالثمر في طبق وقال هذه هدية، فأكل النبي منها انتهت. هذه صفة ثانية. في مجلس آخر جاء لينظر إلى كتف النبي فعلم النبي صلى الله عليه وسلم مطلبه، فكشف النبي الرداء عن ظهره عن كتفيه وخرج خاتم النبوة، قطعة لحم عليها شعر كالبيضة هي خاتم النبوة. أزال النبي الرداء فتحقق سلمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن هذا النبي هو نبي آخر الزمان، فظل مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولم يشهد كما قلت بدرا، لا بدر الكبرى ولا بدر الصغرى ولا السرايا التي بعثها النبي عليه الصلاة والسلام ولا غزوة أحد، لأنه كان مملوك يعمل. حتى كاتب سلمان مولاه سيدة على 300 نخلة يغرسها لهم، وعلى 40 أوقية من ذهب، مال كثير، تحدي. 300 نخلة تغرس وتثمر، و40 أوقية من ذهب تدفع لهذا اليهودي الجبار المتغطرس. فعرض النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة أن يعينوا سلمان الفارسي، ولما كان الإسلام هو الرابطة والرابطة الوثقى بين الخلق، لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، وهذه الرابطة أعظم من رابطة الحسب والنسب، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، اسمعوا كلام الله، أولئك الذين ذكروا في صدر الآية، كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، فمن أراد أن يؤيده الله بروح منه فليجعل الأخوة إسلامية فقط، لا تكن عرقية، العرقية بلاء، العرقية مصيبة. المسلمون اليوم في البوسنة والهرسك والله ما أصيبوا بما ترى وأنت ترى بعيني راسك إلا بأسباب العرقية. لما يخرج أتراك ويأتون إلى بلاد الصرب وإلى أوكرانيا ويقيمون بها، وتخشى دول أوروبا تخشى من المسلمين الذين هم في البوسنة والهرسك، لا تعود الخلافة الإسلامية التي كانت من قبل. ولهذا يتفق رجالات أوروبا وعظماء أوروبا ومجلس الأمن، بل مجلس الظلم، يجتمع على أنهم لا يمونون بسلاح ولا يدافعون عن أنفسهم، وأنت تقرأ في الصحف وترى بعيني رأسك لتعلم أن هذا هو البلاء والشر. ما هو السبب؟ السبب عرقية، هؤلاء أتراك وهؤلاء ليسوا منا، والأرض أرضنا والبلاد بلادنا وما إلى ذلك. ولهذا ندد الله تعالى بهذا التنديد العظيم الشديد، لا تجد قوما يؤمنون بالله، سلب الله تعالى الإيمان من قلوب الذين يعودون إلى العرقية والعصبية والجاهلية. وأثنى الله تعالى على من جعل الإيمان هجيراه وقال أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وأصحاب هذا النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه قرأوا هذا الدرس وعقلوا هذا الدرس وفهموا هذا الدرس وطبقوا هذا الدرس. ولذا في يوم بدر قتل أبو عبيدة أباه، أبوه يقتله، ولما استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في الأسارة أسروا 70 من صناديد قريش كبار، ربطوهم بالحبال، أتوا بهم إلى المدينة أسارة، ماذا نفعل بهم بهؤلاء 70؟ يا أبا بكر، يا عمر، يا فلان، يا فلان. أبو بكر رجل لين هين، قال يا رسول الله خذ منهم الفداء واتركهم. آخر من عليهم، عمر قال لا، لا نأخذ فداء ولا نمن، وإنما تسلم كل واحد منا قريبة، اعطني أخي زيد أنا أقتل. لا يجمع الإسلام، ما دام الإسلام لم يجمع بيني وبينه لا علاقة بيني وبينه، أنا أقتله، وعلي يقتل عمه العباس ابن عبد المطلب، وحمزة يقتل فلان، وفلان يقتل فلان إلى آخره. ولذا أنزل الله تعالى هذه الآية الكريمة يثني بها على أبي عبيدة ابن الجراح: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. ولهذا لما جاءوا وهاجروا إلى طيبة الطيبة ماذا فعل الأنصار الذين درسوا هذا الدرس وتعمقوا في فهم هذا الدرس؟ منهم من قال لأخيه الذي آخى النبي بينه وبينه، ليس بينهم قرابة ولا عشيرة ولا قبيلة، لكن آخى النبي بين فلان وفلان وفلان وفلان، يقوم سعد بن الربيع ويقول لعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما: تعالى، أنا عندي زوجتين وأنا عندي مال، أقسم مالي بيني وبينك، النصف لك والنصف لي، وأما الزوجات فتعالى وانظر أنت، اختر أي واحدة منهما أنا أطلقها وتتزوج بها أنت. هذا الإيمان يفعل هكذا. فإذا ما نظر المرء في نفسه وتأكد وعلم بأنه لم يبلغ إلى هذه الدرجة فليحاول أن يدنو من هذه الدرجة حتى يكون الحب والبغض لله وفي الله، لا إله إلا هو. الخلاصة: سلمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة أن يعينوه، رجل أتى 30 نخلة، رجل 20 نخلة، رجل 5، حتى جمعوا 300، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تفقر الفقر، أن تحفر الحفر، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام ألا يضع أحد من هذه النخيل شيء حتى يأتي هو ويضعها بيده صلوات الله وسلامه عليه، فأتى ووضع النخيل كلها أطلعت في عام واحد وأثمرت في عام واحد ببركة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويذكر في بعض الأخبار إلا واحدة كان وضعها سلمان أو غيره فلم تثمر. أما المال فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقطعة من ذهب صغيرة استقلها سلمان رضي الله عنه، فدعا النبي وبرك وإذا بها تساوي 40 أوقية وزيادة ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كاتب رسول الله فصار مولى لرسول الله، والكتابة تكلم عليها العلماء وأفاضوا في الحديث عن الكتابة، والكتابة ليس معناها أن تأخذ القلم وتكتب على ورق، لا، هذا كلام آخر ما بلغنا إليه اليوم إلا ما شاء الله. الكتابة معناها أنه إذا وجد الرق في الإسلام، والرق لا يكون إلا بالدعوة والجهاد، فإذا جاهد المسلمون بعدما عرضوا الإسلام على المجوس، على النصارى، على اليهود، على المشركين، على عبدة النيران الأحجار، وأبوا وقالوا لا لا نقبل الإسلام، قالوا لهم أعطونا جزية في كل عام ريال 20 ريال، قالوا لا لا بد أن نقاتلكم، إذا قاتلوا المسلمين، المسلمون إذا غلبوهم أخذوا رقابهم، أخذوا أموالهم، أخذوا ذراريهم، أخذوا نساءهم، استرقوا، من هنا يكون الرق. الرق لا يكون بالسلب ولا بالنهب ولا بأن يجلس المرء في الطريق وإذا جاءت امرأة ومعها ولدها غار عليها وأخذها وذهب بها إلى السوق، ولا بما عملت بنو كلب مع سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه لما أراد أن يرافقهم ويأتي إلى يثرب أخذوه وباعوه لليهود، هذا ليس برق مشروع. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى أن الله تعالى قال، الله أن الله قال 3 أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته. رجل أعطى بي ثم غدر، عليك عهد الله وميثاق الله أني أفعل كذا وأفعل كذا، وإذا حفرت لهذا البير أعطيك كذا وكذا وكذا، بعد ذلك غدر، الله خصمه يوم القيامة. ورجل باع حرا فأكل ثمنه، هو يعلم أنه حر، اختلس، سلب، سرق، باع، الله خصمه يوم القيامة. الأمر الثالث وهو ما نخشى منه اليوم مع الأمر الأول، رجل باع حرا فأكل ثمنه، هذا نادر وقليل بل معدوم، لأن العالم أطبقوا على أنه لا رق، لا مسلمون ولا مشركون ولا كافرون، أزالوا الرق من على وجه الأرض، والرق لا يزول إذا ما وجد في الإسلام قوة، وإذا ما عاد الله إلى المسلمين القوة، وإذا ما قام المسلمون برفع علم الجهاد في سبيل الله. فإذا رفعوا الجهاد في سبيل الله وغزوا وقاتلوا القتال الإسلامي يعود الرق بهذا الشرط. فالموضوع الأول رجل أعطى بي ثم غدر موجود. الموضوع الثاني قليل ونادر. الموضوع الثالث وهو خطر ومنتشر وكثير، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه حقا، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه حقا، لا يحتاج إلى شرح، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه حقا، يحتاج إلى أن أشرحها؟ ما يحتاج لشرح، لا تأخذ لنا كبير من الوقت لأنها واضحة بينة، والذي تلبس بها عليه أن يعود إلى الله وعليه أن يتوب إلى الله، وإذا رأى إنسانا متلبسا بهذا فليذكر له هذا الوعيد الشديد الذي ذكره رسول الله عن ربه جل وعلا 3 أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفي حقه. لأننا في عصر إيش؟ عصر إيه؟ لأننا في عصر استقدام وما استقدام وعمال وما عمال، ووقعنا في قضية العمال ونسمع عن العمال أشياء يشيب لها الرأس، يشيب لها الرأس. ولذا يجب الموعظة والتحذير والتنبيه عن هذه الأمور، فإن المال ليس هو كل شيء، إن هناك يوم يجمع الله فيه الخلائق من أولهم إلى آخرهم، ويذكر لنا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، هذه غدرة فلان ابن فلان، الظلامة التي عملتها وعملها غيري ترفع في علم يراه الأولون والآخرون بأن هذه الغدرة التي فعلها فلان ابن فلان. إذن على العبد أن يتقي الله، وعلى العبد أن يستغني بما أعطاه الله من المال الحلال، والله المال الحلال ما الحرام لا يبارك فيه، والله لا يبارك فيه، وإن كثر المال وكثرت الأراضي وكثر العقار وكان عن طريق حرام، يسلط الله على من فعل ذلك بلايا أخرى من ناحية أخرى، إما يبتلى في أهله، إما يبتلى في ولدي، إما أن يبتلى في نفسي، هذا معه ضغط، وهذا معه سكر، وهذا معه كذا، كل هذا من أسباب الذنوب التي نعملها. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، لا إله إلا هو. خرجت قليلا والأعد إلى سلمان، فإن خبر سلمان طويل غريب رضي الله تعالى عنه، كاتبه رسول الله، معنى الكتابة أنه إذا وجد الرق الإسلامي يقول الرجل لمملوكه: إن دفعت لي 20,000 أنت حر. 20,000 في 10 سنين يجعلونها نجوم، 10 سنين 5 سنوات، 40 سنة 30 سنة أنت حر. فيأتي العبد يعمل، لا يعمل لسيده الآن، يعمل لنفسه ليجمع المال، فإذا جمع المال أعطى سيده حتى يستوفي الكتابة التي كاتب سيده عليها، فإذا استوفى الكتابة أصبح حر. كسلمان عندما غرست 300 نخلة وأعطي 40 أوقية أصبح حر، ليس لليهود عليه شيء. من الذي اعتق ومن الذي تسبب وعمل في هذا؟ رسول الله. ولذا قال النبي في سلمان: سلمان منا أهل البيت، مولى لنا ومولى القوم من أنفسهم. الحاصل سلمان هذا رضي الله تعالى عنه شهد مشاهد الخندق وغير الخندق، وهو الذي أشار إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعمل الخندق، فعمل النبي الخندق، الحفيرة الكبيرة الطويلة العريضة التي بدأت من الغرب من حرة الغربية واستمرت إلى ناحية الشمال، ثم أتت إلى ناحية جبل الراية، ثم انتهت إلى الشرق إلى الحرة الشرقية. هذا هو الخندق. جاءت قريش قالوا: هذه مكيدة ما كانت العرب تعلمها، العرب ما يعرفون هذا، حفرة كبيرة لا يمكن الفارس أن يقفز منها، وإذا وقع فيها لا يستطيع أن يرتفع، هذا أمر غريب ما كان. جلسوا ما جلسوا وولوا الأدبار، وساق الله عليهم الريح الذي قلع الأوتاد، جاءتهم ريح عاصفة كما أخبر الله جل وعلا بذلك في سورة الأحزاب. سلمان عاش وعمر رضي الله تعالى عنه، وانتقل إلى بلاد العراق، وأمره بعض الخلفاء، وآخى رسول الله بينه وبين أبي الدرداء: أما قال النبي أنت أخ لهذا وهذا أخوك، أنت أخ لهذا وهذا أخوك؟ سلمان الفارسي رضي الله عنه أخوه أبو الدرداء، هذا عجمي فارسي، عبد مملوك أعتق كتب، وأبو الدرداء رضي الله تعالى عنه عربي صميم أخوه، ظلت الأخوة مستمرة ولكنها أخوة حقا، ولكن أخوة الإسلام مستمرة باقية. بقي لنا حديث واحد، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى ابن عمر: تجدون الناس كإبل 100، تجدون الناس كإبل 100، لا يجد الرجل فيها راحلة. الناس مختلفون في طباعهم، أحوالهم، أخلاقهم، صفاتهم، كما أن الإبل مختلفة، فلو أتيت إلى 100 بعير تريد من 100 البعير بعير ترحل عليه، تجعل عليه الشداد وتركب عليه لأنه صالح، قد لا يوجد. فكذلك الناس مختلفون، تجد الناس كإبل 100 لا يجد الرجل فيها راحلة. يقول الإمام ابن قتيبة في معنى الحديث: إن الناس متساوون، ليس لأحد منهم فضل في النسب، بل هم أشباه كالإبل 100. هذا قول تفسير. قال الأزهري: الراحلة عند العرب الجمل النجيب والناقة النجيبة. والمعنى الذي ذكره ابن قتيبة أولا غلط، بل معنى الحديث أن الزاهد في الدنيا الكاملة في الزهد والرغبة في الآخرة قليل جدا كقلة الراحلة، وقد يكون هذا المعنى أقرب. لا شك أنه لا فرق بين الخلق، والنبي قد نص على ذلك، لا فرق بين الخلق إلا بالتقوى، كما قال الله جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكن هذا التشبيه وهذا المثال الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، الذي يظهر والله أعلم أن معناه ما ذكر، أن الزاهد في الدنيا قليل، لا سيما في 20 و21، والله الناس كل واحد بفلة، وأنا أسكن لي في شقة ضيقة صغيرة، يا ليتني أجد أساوي 20 فلة. لأننا ما فهمنا الزهد معناه. معنى الزهد أن المرء يعطيه الله عطاء جزلا، فإذا ما أعطاه الله العطاء الكثير لا يخوض في الدنيا، يأخذ الكفاف، البيت متواضع، الطعام متواضع، اللباس متواضع، الحال متواضع، يريد أن يستكين للمولى، مع أنه قادر على أن يبني 100 فلة وأن يفعل كذا وكذا، لكن زهد لما عند الله.